والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعدام النفع العلوم الدارين أنه قال: ومن أصول أهل السنة، يعني من عقائد أهل السنة، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء المتقين وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة الإلهية والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يعني أن كرامة الأولياء لا تكون خاصة في زمان معين ولا في أناس معينين في زمن معين، بل هي باقية إلى يوم القيامة ما دام الإيمان قائما بين المؤمنين. وقال الشارح رحمه الله: وقد تواترت، يعني الدلائل، وقد تواترت الدلائل، أي نصوص الكتاب معنى الدلائل، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة، ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات لله لأوليائه. كرامات من الله تكون لأوليائه. من هم أولياؤه؟ قال: هم المتبعون لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، والصادقون في إيمانهم ويقينهم ووجهتهم إلى الله عز وجل. ما هي الكرامة؟ قال: الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه معونة له، أي لذلك الولي، على أمر ديني، أمر ديني أو دنيوي. وهناك فرق بين الكرامة والمعجزة، فمعجزات الأنبياء كرامات الأولياء، كرامة الأولياء معجزات الأنبياء، إلا أن هناك فرق بين المعجزة والكرامة. فالمعجزة تكون على يد الولي مقرونة بالتحدي بدعوى الرسالة، بخلاف الكرامة يعني يتحدى بها الناس على أن يأتوا بمثلها ولن يستطيع. وتكون دليل على صدق نبوته وصدق رسالته، بخلاف الكرامة فإنها تقتضي أن تكون على يد من يد ولي من أولياء الله تعالى يجريها الله على يده، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة. يعني ينتج من وجود الكرامة على يد ولي أمورا كثيرة، منها أنها، أي الكرامة، كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، لأن الأمور إذا كانت عائدة لله لا يستعظمها شيء، فالأمر بيد الله، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما يستعظم كيف يجي هذا، لأن هذه ناشئة عن عظمة الله وقدرة الله، وقدرة الله صالحة لكل شيء لا ينقصها شيء، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر، يعني لا يحيط علم البشر بآيات الله ومعجزاته لأنبيائه وكراماته لأوليائه، ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف التي ذكرها الله في محكم كتابه، والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. يعني ناموا هذه المدة الطويلة ثم قاموا وليس بهم أي عيب من العيوب ولا أي مرض من المرض، لأنهم كانوا محفوظين بحفظ الله، والله تعالى كان راعيا برعاية. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران، فين إذا كان عنده عقل كيف حملت هذه المرأة؟ يعني مريم بنت عمران كيف كان يصل إليها الرزق وهي في المحراب تصلي؟ مين كان يجيب لها الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. أنى لك هذا؟ يقول لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حتى عجب لذلك زكريا عليه الصلاة والسلام وسألها أنى لك هذا من فين؟ ثم حملها لعيسى من غير زوج، ووجود عيسى من غير أب، فلا يستعظم هذا، فإن آدم أعظم لا من أب ولا من أم، وحواء كيف الكلام هذا؟ هل يستعظم هذا في قدرة الله؟ لا يستعظم، قدرة الله عظيمة وقدرة الله صالحة لكل ما يريده الله ويشاء. قال وكذلك حملها، حمل مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام، ودلالة وولادتها إياه، وجاءها المخاض، وماذا أكرمها؟ أجرى لها النهر بدون حفر ولا عمل، وأثمر لها النخل بدون وقت ولا زمن. كيف ذا؟ هل هذا عظيم على الله؟ لا، عظمة الله أعظم وشأن الله عظيم. فحفر لها البحر الأرض، وأجرى لها النهر، وأثمر لها الجذع، وبقي عليها أن يجنيه فتأكل منه، فقال لها وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. ليه ما نزلوا لها فمها؟ فلأجل أن يعرف الخلق أن للأمور أسبابا لا بد منها مع وجود التوكل وصدق العبد عليه. فأنت تتوكل على الله وتصدق في توكله، وما كتبه الله لك لا بد منه، لكن تعمل السبب. لهذا قال بعض العلماء توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يأتي المسجد وبيده الدرة، ويخرج أقواما من المسجد يجلسون بدون عمل ينتظرون من يعطيهم، ويقول لهم اخرجوا واعملوا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعلى الإنسان أن يتسبب في هذه الحياة وأن يطلب ما عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما كتب له، ولكن ينبغي أن يتسبب. فهذه مريم أحبلها الله بدون زوج، وأجرى لها النهر بدون حفر، وأخضر لها الجذع بدون وقته، وأثمر لها بدون زمانه، ولكن قال وهزي إليك الجذع. فمن هذا يعلم أن الإنسان لا بد أن يكون متكلا على الله صادقا ومعتمدا عليه حقيقة، ويعمل السبب ويوقن أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع والنافع والضار، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم وصدقهم في إيمانهم وأعمالهم وإخلاصهم فيها. فلما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على هديه وعملوا بمقتضى ما جاء به وأخلصوا أعمالهم لله، أجر الله الكرامات على أيديهم. قال ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامة. قال رحمه الله: هذا ولم تزل الكرامات موجودة، قال هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة. والمشاهدة أكبر دليلا، وقد أنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكلامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا فيما سبق لا تقترن بدعوى الرسالة والتحدي. أما المعجزة فهي تقترن بالتحدي للخلق وإثبات الرسالة والنبوة. قال: لكن يجب التنبيه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة التي لا تسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسمون أنفسهم بالمتصوفة، من أعمال ومخارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس ذلك من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، المؤمنون الصادقون العاملون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين يطبقون شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم. قال رحمه الله: فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، يعني الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصوا في أعمالهم، فلم يعملوا رياء ولا سمعة، ولم يخالفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجها. قال: فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، أما المشعوذون الدجالون فإنما يعملون ذلك من الشيطان فترد عليهم أعمالهم. قال رحمه الله: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدتهم وعلاماتهم، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يعني إذا أردت أن تعرف الولي فانظر إلى عمله، فإذا رأيت هذا الرجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا به في كل أعماله وأقواله وأفعاله، فاعلم أن هذا ولي، وأن ما يقع على يده كرامة من الله له. فعقيدة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويعلمون، يعني من علامات أهل السنة والجماعة أن يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. يعني إذا ما بدا للإنسان أمر أو بدا له عمل أو مسألة من مسائل الفقه أو غيرها، أو مسألة من مسائل العلم، فلينظر إلى هذه المسألة على ماذا تعتمد. فإن كانت تعتمد على قول الله عز وجل أو على قول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عن هذا القول إلى أي قول آخر. لكن إذا كانت المسألة لا ينطبق عليها قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهد الإنسان فيها رأيه بحيث لا يكون في ذلك الرأي مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ما وردت مسألة على الإنسان يعرضها على كتاب الله، فإن لم يجد فيعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فعلى سنة الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة. ليش سموهم الناس الأصحاب؟ لأنهم يعملون في كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث من الدلائل، لأن عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأصول الأربعة. قال: وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، يعني يقيد هذا لأجل أن لا يكون الإنسان جامدا يضع على كل سنن الحياة دليل من الكتاب والسنة والإجماع. هذا ما كان في الدين، أما ما كان في الدنيا من أعمال الدنيا فإنه لا بأس أن يسترشد الإنسان برأي غيره، لأنه ما هناك عقيدة في دينه ولا عقيدة في نفسه، ما انتبك عن الدين. لكن كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما المدينة وجاءهم يعبرون النخل فقال لهم: لا تعبروا، فلم يسمع فرجع قال: لا، هذا أنتم وشأنكم، قالوا: ماذا تعملون؟ لكن ما كان من أمر الدين فلا يلتفت إلا إلى القول المنقول عن كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. لهذا قيده الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، قال: وهذه الأصول الثلاثة الإجماع الكتاب والسنة والإجماع، قال: جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أما ما كان من أمور الحياة مثل الزراعة، مثل الأمور الحربية، مثل الأمور الأشياء، هذه ما تحتاج إلى أصل من الكتاب ولا إلى أصل من الدنيا ولا أصل من السنة، لا. ولهذا قيده قال: مما له تعلق بالدين. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن ثم من طريقة أهل السنة إلى آخرها، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس، وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس، وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتكار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزينوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه. قال: وهو وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسميم وصحيح وسقيم. قال المصنف رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يعني فالإجماع هو ما كان في الصدر الأول وأجمع الصحابة والتابعون عليه، وهو الأصل الثالث الذي يقوم على مدار على مدارهما مدارهم يعني الكتاب والسنة والإجماع، يقوم على هذه الثلاثة مدار لجميع ما تحتاج إليه الأمة في أعمال دينها ودنياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العمل بما جاء به والاحتكام إليه في جميع أحوالهم وأسرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: فصل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.